أو تقبيلها. فمنهم من أباح ذلك لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التشريع، ومنهم من كره ذلك للتعليل في آخر الحديث وهو في قولها ولكنه كان أملك ولكنه كان أملككم بإذبه. ومن أهل العلم من فرق بين الشيخ الكبير والشاب فأجازها للشيخ الكبير وكرهها للشاب، ومنهم من فرق بين من يملك نفسه وبين من يضعف فلا يملكها وربما وقع في المحظور وهو الجماع. ومعنى قولها رضي الله عنها وكان أملككم لإلبه يعني وطره، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمن على نفسه إن هو قبل أو باشر يأمن عليها من الوقوع في المحظور وهو الجماع. ومباشرة الصائم لامرأته أو تقبيلها إن صاحبه إنزال مني فإن الصوم يفسد بذلك بالإجماع، فقد نقل الإجماع الماوردي وموفق الدين بن قدامة، الماوردي أبو الحسن الماوردي الشافعي وموفق الدين بن قدامة الحنبلي وغيرهما. وإما وإن خلت المباشرة أو خلت تقبيل من إنزال فالصوم صحيح ولا يفسد باتفاق أهل العلم، وقد حكى اتفاقهم الحافظ ابن عبد البر المالكي والفقيه النووي الشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر المالكي والقاضي عياض المالكي أنه لا يعلم عن أحد ممن أجاز القبلة أو المباشر للصائم إلا وهو يستجد السلامة وملك النفس من الوقوع في الجماع المحرم والمفسد للصوم. وأما بالنسبة للمري إذا نزل بسبب مباشرة أو تقبيل من الصائم لامرأته فأكثر أهل العلم على أن الصوم لا يفسد بذلك، وذهب ونقل عن مالك وأحمد رحمهم الله تعالى أن الصوم يفسد بذلك. السلام. أعد قراءة الحديث. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وزاد في رواية: في رمضان. قول المصنف رحمه الله تعالى واللفظ لمسلم، أظن هذا وهم، وإلا البخاري لفظه قريب من هذا رحمه الله. لفظ البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم وكان أملككم لشربه، هذا هو لفظ البخاري. ومن تأمله وجد أنه نحو أو قريب أو مثل لفظ مسلم رحمه الله تعالى، إلا أن بقيت لفظة إيش قال وزاد في رواية في رمضان، لعلكم تراجعون لفظة في رمضان هل هي في مسلم أم ليست في مسلم، لعلكم إيش تراجعونها فيما بعد وتعطون الخبر إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله تعالى، لأني أنا أظن كأن في بالي الآن أنها ليست يعني في مسلم. نعم تفضل. لا ذكرت نعم الآن، نعم ذكرت الآن أنها في مسلم، نعم هي في مسلم كما قال المصنف رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله الحديث نعم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان. هذا الحديث الصحاح جمع كثير من أئمة الحديث وكبار نقاد العلل. تفضل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. وهذا الحديث الصواب فيه أنه معلول، فقد حكم عليه غير واحد من أهل العلم بأنه حديث منكر، وبعضهم ذكر أنه حديث شاذ الإسناد والمتن. نعم أقول هذه الأحاديث فيها الكلام على الحجامة. الحجامة معروفة وهي إخراج الدم الفاسد من الجسم، وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الحجامة، هل تفطر الصائم إذا فعلها وهو صائم أم لا؟ فذهب جماهير أهل العلم إلى أنها لا تفطر الصائم، ذهب جماهير أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين فمن بعدهم إلى أنها لا تفطر الصائم وليست من مفسدات الصيام. نقل هذا عن أكثرهم ابن بطال المالكي في شرحه على صحيح البخاري، والنووي في شرحه على صحيح مسلم، وفي كتابه المجموع، ونسبه إليهم أيضا ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري. ومن حجتهم على هذا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وقد خرجه البخاري، وهو حديث متأخر. ومن حجتهم على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ فقال رضي الله عنه: لا، من أجل الضعف. فبين هذا الأثر أن الصحابة كانوا لا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل أنها تضعفه، وهذا يدل على أنه ليس لها أثر في إفساد صوم الصائم. ومن حجتهم أيضا ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على الصائم. وقد صح إسناده الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله وغيره، وهذا يدل على أنها لا تفسد الصوم. وذهب الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه وجمع عديد من فقهاء أهل الحديث إلى أن الحجامة تفطر الصائم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وأما الجمهور فذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ، وناسخه هو حديث ابن عباس رضي الله عنه، لأنه حديث متأخر. وهذا وعدم وإفساد هذه الصوم هو اختيار الأئمة ابن تيمية وابن قيم الجوزية وابن باز وابن عثيمين وقبلهما السعدي فيما أظن رحم الله تعالى الجميع. ويتخرج على الحجامة من المسائل المعاصرة التبرع بالدم، والتبرع بالدم هو أخذ لدم كثير، على مذهب الجمهور لا يفسد التبرع الصوم، ومن باب أولى أخذ عينة لتحليل السكر أو نحوه أو فصيلة الدم أو تحليل الدهون في الدم ونحو ذلك. هذه في الغالب يكون الدم المأخوذ قليلا، فلا يسر بذلك الصوم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. قال الترمذي: لا يصح فيه شيء. الأحاديث الواردة في الاكتحال في الصوم كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى لا يصح منها حديث، وقد ضعفها أيضا غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الكحل للصائم، فمن أهل العلم من قال أن الكحل لا يكره للصائم ولا يفطر، حتى ولو وجد طعمه في الحلق، لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف، وما يجده في حلقه من طعم إنما هو بسبب قوة المادة الموضوعة. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، ذكره أو نقله عنهم صاحب عون، صاحب كتاب عون المعبود في شرح السنن أبي داود. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنها تكره ولكن لا يفسد، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحل يكره للصائم ولكن لا يفسد به الصوم، ومنهم من ذهب إلى أنه يكره وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وهذا هو المنقول عن مالك وأحمد رحمهم الله تعالى. ولعل القول الأول هو القول الأظهر. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح. نعم. حديث أبي هريرة ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ونسبه إلى البخاري ومسلم، وهو كما قال. ثم ذكر لفظ آخر له ونسبه إلى الحاكم، وهذا اللفظ كما ذكر المصنف رحمه الله قد صححه الحاكم، وأيضا صححه قبله الدارقطني، تابعهم على ذلك الذهبي، تابع الحاكم ووافق على التصحيح، وحسنه أيضا الألباني رحمه الله تعالى ورحم من سبقه من أئمة الحديث. والمشهور وكذلك صححه النووي، والمشهور في حديث أبي هريرة من أكثر في الطرق الصحيحة ليس فيه ذكر القضاء، ليس فيه ذكر فلا قضاء عليه ولا كفارة. قد ذكر القاضي عياض المالكي أن أكثر الطرق بذلك ضعيفة، والصواب من قول أهل العلم بالحديث أن هذه الزيادة أو أن هذا اللفظ لفظ شاذ لا يثبت. أقول هذا الحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه له موضوع، وموضوعه بيان حكم تناول المفطرات من أكل وشرب وغيرهما نسيانا. وإذا أكل الإنسان أو شرب ناسيا فلا إثم عليه بالقرآن والسنة والإجماع، ولا يفسد بذلك صومه عند عامة أهل العلم، قد نسب ذلك إليهم الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة، والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك القاضي عياض المالكي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وحجتهم هذا الحديث: إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره بإتمام الصوم وسماه صوما، فدل على أنه إتمام لصوم صحيح معتبر. وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن سائر المفطرات ولو كان المفطر جماعا تأخذ نفس حكم الأكل والشرب نسيانا، فلا يفسد بها الصوم. واختلف وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع نسيان يفسد الصوم، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والصواب ما عليه جماهير أهل العلم، وهو أنه إذا حصل وتحقق الجماع نسيانا فإنه لا يفسد بذلك الصوم إلحاقا له بالأكل والشرب. وإذا رأى الإنسان صائما يأكل أو يشرب نسيانا، هل ينبهه ويذكره؟ لم أجد في هذه المسألة كلاما كثيرا لأهل العلم، وجدت بالحنابلة كلاما ذكره الحافظ أبو عبد الله ابن مفلح رحمه الله في كتابه الفروع، ذكر ثلاثة أوجه عند الحنابلة، ليست برواية عن الإمام أحمد، ليس بنص عن الإمام أحمد، ولا روايات ولا أقوال، وإنما أوجه في المذهب، أوجه عند أصحاب الإمام أحمد. منها أنه يجب إعلام الناس والجاهل، ومنها أنه لا يجب، ومنها أنه يجب إعلام الجاهل دون الناس. هذه ثلاث أوجه ذكرها. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى فقال: وروينا من طريق وكيع عن شعبة عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر استسقى وهو صائم، يعني شرب، فقال له عبد الله بن دينار: ألست صائما؟ فقال له ابن عمر: أراد الله أن يسقيني فمنعتني. وهذا الأثر ظاهره أنه لا يذكر، إلا أن الإسناد فيما قبل وكيع، ما بعد من وكيع وما بعده الإسناد صحيح، بل من أصح الأسانيد، وأما ما قبله فلا ندري من هم الرجال الذين قبل وكيع ورواه ابن حجر من طريقهم عن وكيع حتى يستطيع أو يستطيع غيره أن يحكم على هذا الأثر بصحة أو ضعف. هذا غالب ما وجدته من كلام لأهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني. أقول هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث معلول لا يصح، وقد ضعفه جمع عديد من الأئمة على رأسهم أحمد والبخاري والترمذي وابن عبد البر وابن قيم الجوزية وابن كثير وجمع عديد جدا، ويغني عنه أو ويدل على ما فيه ما أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من استقاء وهو صائم فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومعنى من استقاء وهو صائم أي من تعمد إخراج القيء من بطنه. فعليه القضاء سواء أدخل يده، أدخل إصبعه في حلقه حتى هاجت نفسه وخرج ما في معدته من طعام أو شراب، أو تعمد شم رائحة تؤدي إلى ذلك، أو عمد شرب دواء يخرج ما في بطنه. ومعنى من ذرعه القي يعني غلبه، أخرج بغير إرادة منه ولا تسبب. والقيء هو بقايا الطعام والشراب، إذا تعمد الصائم إخراجه فإن صومه يفسد بالإجماع، وقد حكى الإجماع على ذلك الأئمة ابن المنذر الترمذي الطحاوي وابن حزم وابن هبيرة وغيرهم. وأما إن غلبه وخرج بغير تسبب منه فلا يفسد الصوم أيضا بالإجماع، وقد نقله الأئمة ابن المنذر وابن عبد البر والخطابي والبغوي وابن هبيرة وغيرهم. ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء على من تعمد إخراج القيء عند جميع أهل العلم، لأن صومه بذلك قد فسد. هل عليه كفارة؟ عامة أهل العلم يقولون ليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء فقط. ولا فرق بين قليل القيء وكثيره، لا فرق بين قليل القيء وكثيره إذا خرج بتعمد من الصائم، فإن الصوم يفسد بذلك عند أكثر أهل العلم. وبعض الفقهاء حده بما كان ملء الكف، فإن كان ملء الكف فسد الصوم، وإن كان أقل من ذلك لا يفسد. والصحيح تفضل. ولا أسمع الصوت. عفوا شيخنا، قطع الصوت عند كلامكم أو عند ذكركم لقول بعض الفقهاء لأن القيء إذا كان من الكف فإنه يصد به، وإلا إذا كان أقل من ذلك ثم ذهب الصوت بعد ذلك. أقول ذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لا فرق بين قليل القيء أو كثيره إذا خرج عن عمد، يفسد بذلك الصوم. وذهب بعض الفقهاء كالحنفية إلى التحديد بملء الكف، فإن كان الخارج ملء الكف فما فوق فسد الصوم، وإن كان أقل من ملء الكف لا يفسد الصوم. والصواب قول الجمهور. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ قراع الغنيم، فصام الناس ثم دعا بقشر. قراع الغنيم موضع. نعم. فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو وسأل. نعم، حمزة بن عمرو سأل. أقول هذان الحديثان لهما موضوع، وموضوعهما بيان حكم صوم رمضان في السفر، أو بيان حكم الصوم في السفر. وفي هذان وفيهما أيضا، ومما دل عليه حديث جابر بن عبد الله وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي، أن الصوم في السفر في رمضان أو غيره جائز، وقد دل على جوازه أحاديث كثيرة، منها حديث جابر ابن عبد الله هذا، وحديث حمزة بن عمرو الأسلمي في الصحيحين، وحديث أنس في الصحيحين، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهم أيضا في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث، وثبت الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن أصحابه في زمنه ومعه وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث تبطل المذهب القائل بوجوب الفطر أو وجوب الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر وصام في السفر وأقر أصحابه على الفطر وعلى الصوم، وقد دل وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل للصائمين، أيهما أفضل للمسافر في رمضان، هل الأفضل له أن يصوم أو الأفضل له أن يفطر؟ والقول الصواب أن المسافر في شهر رمضان إذا كان الصوم لا يجده فإن الأفضل في حقه هو الصيام، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وذلك لأمور عدة، ومنها أو الأول عموم قول الله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة: وأن تصوموا خير لكم. ومنها أيضا وهو الثاني أن الصيام في السفر هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء الذي خرجه البخاري ومسلم حين سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو الدرداء: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. والأمر الثالث أن في الصوم في السفر مبادرة إلى تخليص الذمة وإبرائها ومسابقة إلى الخيرات، وقد أمر الله جل وعلا بذلك فقال: فاستبقوا الخيرات. وهناك أمر رابع ألا وهو أن المبادرة ألا وهو أن الصيام أن صيام رمضان في السفر فيه إدراك للصوم في الزمن الفاضل، والزمن الفاضل هو شهر رمضان بخلاف القضاء، فإن القضاء لا يكون في رمضان وإنما يكون في غيره من الأشهر، فيكون القضاء فيحصل القضاء في غير الزمن الفاضل. هذه أربعة أوجه يتوجه ويترجح بها ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. جاءت أحاديث استدل بها بعض أهل العلم على أن الفطر أفضل، منها هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر ثم بلغه أن ناسا واصلوا فلم يفطروا، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وجاء أيضا صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فسأل عنه فقالوا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. والحديث كما تقدم في الصحيحين احتجوا بهذا بقوله عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة، وقوله: ليس من البر الصيام في السفر، على أن الفطرة أفضل. وهذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ لأن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وكذلك الحديث الآخر ليس من الصيام ليس من البر الصيام في السفر، وهو أيضا من حديث جابر بن عبد الله، وقع على سبب. فأما السبب في حديث ليس من البر الصوم في السفر فهو الرجل الذي سقط أو الرجل الذي وقع بسبب الصوم حتى أنه ظلل عليه، هذا أوقعه الصوم في أمر كهذا. والآخر أن النبي قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعل، فدعا بقدح فيهما فشرب بعد العصر. فهذان الحديثان وقع على سبب، فيحملان على ماذا؟ على السبب الذي ورد فيه، فلا يعممان ولا يدخل فيهما من كان مسافرا وحالته في عدم المشقة كحالة المقيم. يعني هذا مجمل ما يستفاد من هذين الحديثين. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله أيوة. قبل هذا من دخل عليه الصيام وهو في الحضر، من دخل عليه الصيام وهو في الحضر ثم صام أياما في الحضر وبعدها سافر، فهل يجوز له الفطر؟ جماهير أهل العلم على أنه يجوز له الفطر، وقد نسبه إليهم القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، وذلك لحديث ابن عباس المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة ومعه 10,000 فسار بمن معه حتى الكبير أفطر وأفطروا. واختلف العلماء رحمه الله تعالى في المقيم يسافر في أثناء النهار بعدما أصبح صائما، اختلفوا في المقيم يسافر في أثناء النهار بعدما أصبح صائما. مثال ذلك رجل في الحضر نوى الصيام صيام غد من الليل وأصبح في النهار صائما وقبل الظهر سافر، فهل يجوز له الفطر؟ هذا الرجل وجب عليه الصوم في الحضر ونواه من الليل وأصبح جزءا من النهار صائما ثم سافر، هل يجوز له الفطر؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه مواصلة هذا الصيام. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه أي إلى أن له الفطر، لأنه وإن كان قد بيت النية وأصبح من أهل الوجوب إلا أن العبرة بوقت إفطاره، ووقت إفطاره كان مسافرا، هذا هو قول الشعبي وأحمد وإسحاق وابن المنذر والمزني من أصحاب الشافعية، وهو أيضا قول ابن عبد البر وأبو عبد الله القرطبي من المالكية. نعم. قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. وهذا الأثر صحيح كما نقل الحافظ عن الدارقطني والحاكم وأيضا صححه الألباني رحمه الله تعالى. أقول الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان صيام شهر رمضان فإنه يجوز لهما الفطر لا إثم عليهما باتفاق أهل العلم، وقد نقل إجماعهم على ذلك الحافظ ابن المنذر والحافظ ابن عبد البر المالكي وابن حزم الظاهري وغيرهم، ويؤكد ذلك قول الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أنه يجب عليهما أن يطعما عن كل يوم أفطراه مسكينا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله في تفسيره، ويقوي هذا القول فتاوى وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وهذا لا تعلقه البخاري جازما به وصله غيره، وثبت عن أنس من طرق أنه ضعف قبل موته، يعني ضعف على الصيام، أنه ضعف قبل موته وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وقد خرج ذلك الدارقطني وغيره، وصح أثر أنس ابن عبد البر والألباني وغيرهما. وأما إذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف والتقريب فإن الصوم يسقط عنهما بفقد أهلية التكليف وهي العقل، وعلى هذا فلا كفارة عنهما لا من مالهما ولا على من يقوم على رعايتهما من أبناء وبنات أو أحفاد أو غيرهم. وإذا كان الرجل المسن أو المرأة العجوز يهذيان ويخرفان أياما ويميزان أياما ولا يستطيعان الصوم فإنه يطعم عنهما في أيام تمييزهما ولا يطعم عنهما في أيام تخريفهما. ويكون إطعام المساكين بعدد أيام الشهر، إن كانت أيامه 30 أطعم 30 مسكينا، وإن كانت 29 أطعم 29 مسكينا. ويجب أن يكون المساكين عند جماهير أهل العلم بعدد الأيام، وعلى هذا تدل فتاوى وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كعائشة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم، حيث جاء فيها التنصيص على العدد. ولا يجوز أن يدفع الطعام لمسكين واحد، بل لو دفعوه إلى مسكين واحد لم يجزي إلا عن يوم واحد، وبقي في الذمة إطعام مساكين بعدد ما تبقى من أيام الشهر. ويجوز في الإطعام أن ويجزئ في الإطعام أن يعطى المساكين طعاما من طعام غير مطبوخ، ويعطون حبوبا كالأرز وأشباهه، يعطى كل مسكين نصف صاع يعني ما يقارب الكيلو والنصف. ويجوز أن يعطون طعاما مطبوخا، وهذا ثابت أيضا عن أنس أنه كان يجمع 30 مسكين فيطعمهم في يوم واحد. ويجوز أيضا أن يعطون حبوبا مع شيء من الإدام، فيعطون مثلا طحينا رز مع شيء من الدجاج غير المطبوخ، ثم المسكين يطبخ ذلك في بيته. يعني هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الأثر، ولعل في هذا كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم من سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. صلى الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر الله لكم ما قدمتم. ولا أدري شيخنا هل يسع الوقت لعرض بعض الأسئلة عليكم؟ تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل الطيب الذي يجد المرء رائحته في الحلق يصفر؟ لا، لا يصفر. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من تذكر صومه حال أكله فهل يطرح ما بفمه؟ نعم، يجب عليه أن يطرح ما في فمه، وإن واصل فبلع ما في فمه فإن صومه يفسد بذلك. هذا مذهب عام مسألة العلم. نعم، وقد نصوا على ذلك، وقد نصوا على ذلك عند كلامهم على الصائم يكون في فمه شيء من الطعام فيسمع المؤذن، فقد نقل غير واحد الإجماع على أنه يتلفظ ما في فمه من طعام أو شراب، وبعضهم نقله نسبه إلى عامة أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يرخص للمسافر الفطر وإن كان سفره للنزهة والسياحة في رمضان؟ نعم، الخلاف إذا كان الصوم صوم، السفر سفر مندوب أو مباح فيجوز له، والخلاف الكبير في السفر المعصية. الجمهور يرون أن السفر المعصية لا يبيح له الفطر، وذهب آخرون إلى أنه حتى سفر المعصية يبيح. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بقول العلماء العبرة بوقت إفطاره؟ هل إذا كان مسافرا وقت إفطاره فإنه يشرع له الفطر؟ هو هذا التعليل، بأن العبرة بوقت الفطر. قالوا النصوص دلت على أن المسافر يجوز له الفطر، واضح؟ فقالوا وقت الفطر هو مسافر، فنعطيه إيش؟ نفس الحكم، ولا نعلقه بقضية هل نوى الصيام في الحضر أصبح في جزء منه صائم أم لا، واضح؟ يعني هذا فقط من باب الترجيع لقولهم، هذا تعليم، واضح؟ أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قالوا النصوص مطلقة، كثير من النصوص مطلقة فيها إباحة الفطر للمسافر، واضح؟ نعم. طيب، فهذا من أوجه الترقيع. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. هل هذا لأن الآن يؤذن؟ سألوني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته.